بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تفسير قوله تعالى هل تعلم له سميا، فذكر أن أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلوا في ذلك على قولين، أحدهما نفي التسمية يعني نفي شركة غيره له سبحانه وتعالى في أسمائه، فهو سبحانه وتعالى منفرد بأسمائه لا يشركه فيها أحد، وهذا النفي تارة يرجع إلى أصل الاسم فلا يسمى به غير الله عز وجل كالله والرحمن، فلا يسمى غير الله عز وجل بهذه الأسماء، وتارة يرجع إلى معنى الاسم فإن السميع والبصير وإن وقع وصفا للمخلوق إلا أن معنى هذه الصفة لله غير المعنى الذي يكون للمخلوق، فإن لله سمعا وبصرا يليق بجلاله وإن للمخلوق سمعا وبصرا يناسب حاله. وأما القول الثاني فهو نفي المساواة يعني أن يوجد له مساو أو مثل أو نظير أو ند. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.